بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ذل التراب وليحررهم من فتن الاضطراب والاحتراب وليخصصهم بمنح الاقتراب على درج اقرأ وارتقي وتلقى بقدر ما تتقي واستلم بقدر ما تلتزم هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب. وصلاة ربي وسلامه على القارئ باسم ربه المخصوص منه بمزيد رضاه وقربه ومتخصص بالتعريف بمناهج قربه الذي عاش قارئا وتاليا للكتاب ومعلما الحكمة منه ومزكيا بها لكل من وقف بالباب صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ومما فاتهم منه مدركون. اللهم عونك فيما نحاول وغفرانك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وبعد، ونحن نجدد هذا اللقاء بحضراتكم حول مائدة القرآن التي هي مأدبة الله الرحمن التي ما خاب مجتمع من حولها لأنه متعرض لأجزية غاية في النفاسة. يعني لا تحسبوا أن اجتماعكم هذا هدر مضيعة نافلة صرف للوقت، أبدا. قال صلى الله عليه وسلم فيما صحانه وما خرجه الإمام مسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أجزية أربعة غاية في الفضل، ولو أنفق الواحد منا عمره كله في تحصيلها لما كان ذلك كثيرا. إذن عودنا للاجتماع حول هذه المأجوبة الرائقة الفائقة، ولكل منا بحسب ما يسر له وما هيئ له من استعداد بتوفيق الله جل في علاه، ولن يحرم أحد من صحبة الذكر وصحبة الذاكر. هم القوم لا يشقى بهم، جليس مطلق جليس، فكيف أنيس مؤسس يعني أنه جاء مستعد للترقي وجاء بالشرط. قلت بأننا حين نعود إلى القرآن وقد وقفنا عند باب القرآن الكريم سورة طول طوله طول طول القرآن وأول سبعه الأول التي هي من الذكر الأول كما صح عن سيدنا رسول الله أتيت السبع جوال من الذكر الأول أعطيتها مكان التوراة. سورة البقرة فسطاط القرآن وشنامه وكذلك عليا صور الكتاب في خارطة الصور، شنامه كما الدروة أول ما يبدو من جروة للسنام شنامه وأعلى دروته وهي سورة البقرة. هذه السورة التي تعتبر فاتحة القرآن المدني باتفاق، بعض خلاف لا يضر عند من قال إن أول المدني سورة المطففين، ولكنه مطروح إن شاء الله. فاتحة القرآن المدني إذن سورة البقرة، وهذا من مناسبات وضعها بإتر فاتحة القرآن الكلي اللدني فاتحة القرآن كله سورة الحمد، وفاتحة القرآن المدني سورة البقرة، فهذا من مناسبات نظمها بها وجمعها معها المناسبات التي تطلب في مناسبات السور. يضاف إليه ما سبق من مما علمتم من أن سورة الحمد أعظم سورة كتابة باتفاق والنص، وسورة البقرة تضمنت لأعظم آية الكتاب، فسورة عظمى إلى سورة تضمنت آية عظمى، فناسب الوصل مناسبة ثانية. ومناسبة ثالثة في النظم توقيفي عندنا إن شاء الله، أن كل منهما مستهل بشناء ومختتم بدعاء. الحمد، الحمد لله رب العالمين، شناء على الله المحمود بكمالاته وأفعاله وصفاته، والفاتحة ثناء على كلمته ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تنويه بكلمته التي ترجع لاسمه المتكلم. وتعلمون أن جهة دلالة الكلام على الكمال أدل من دلالة الخلق على الخالق عند أهل العلم. الله له الخلق والأمر، إذا فسرنا الأمر هنا بالكلمة فهو قسيم الخلق، فدلالته موازنة لدلالته على الله، فكما يدل الخلق على الخالق يدل الكلام على المتكلم، ودلالته أفصح وأسرع في إبانة علمه للناظر في كلمات الله جل جلاله القائل وتمت كلمات ربك صدقا، أي في صدقها. يقول علماء النحو عندنا تمييز يكون محولا، إن صدقا وعدلا يعربان تمييز، والتمييز المحول قد يكون محولا عن فاعل كما هنا، أي تم صدقه، تم صدقا أي تم صدقه، كما يقول فلان حسن نظرا أي حسن نظره، وتمت كلمات ربك صدقا أي تم صدقها وتم عدلها. والصدق مرجعه الأخبار، لأن التي يطلب فيها الصدق أي المطابقة وعدم وجود أي صور من صور المفارقة التي قد يدخل منها للقول بالارتياب في إخباره أبدا. صدق، فالصدق استواء الظاهر والباطن منا، صدق منا، والصدق في الأخبار استواءها مع المخبر به اتفاق بحيث لا تجد خلالا أو تناقض. والعدل في الأحكام والموازين، فأحكام الله في تمام عدلها، لن تجد حكما يجيء من غير الله أعلى وأعدل من حكم الله في أي باب قضى فيه الله بقضاء أبدا تفصيلا وإجمالا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أحكم بيننا بحق وأنت خير الفاصلين خير الحاكمين. إذن نقول صدقا في المضامين وعدلا في الموازين، الموازين أحكام يوزن بها الأقضية والأمور والنوازل وشؤون الناس ومناهج الحياة. كما نقول الكلمة تامة نقول الخلق المسوى، هذه الكلمات ورددها كلها من مقررات القرآن وحقائق. قل خلق الله فسوى ما خلق، فلا تجد في خلق الله من تفاوت أي خلل نقص، شيء يقال فيه نقص عن كمال الخلق أبدا. انظر صورتك تأملها في كمالها، انظر صورة أي حيوان وما جعلت له هذه الصورة من وظائف وما خلق له يسر، تجد لا يوجد شيئا مسوى كما هو في خلق الله وقضائه. النحلة مصورة على مقاسها ومراتها، والنملة والحيتان في البحر حتى ألوانها في مواضعها، حتى ألوانها في مواضعها. والموازين والأماكن والوجود والانتشار والسع كل ذلك عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، لأن مرجع التسوية في الخلق إلى كمال العلم والقدرة، ومرجع التمام في القول إلى كمال العلم والقدرة. تنزيل من حكيم حميد والحكمة كماله كمال علم، والحمد كمال كلي في الكل. حمد ده محمود في الكل. وهي أيضا ختمت بدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وفاتحة سورة البقرة ختمت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وكلها أدعية ترجع لمعنى التسديد، سددنا على طريق هدايتك، لا تؤاخذنا كما أخذت المغضوب عليهم الضالين، واغفر لنا وارحمنا، سددنا على أغفر الشلل والخلل وحملنا على. إذن تلاحظون وجوه التناسب الذي يجعل هذا الوضع في غاية التمامية والكمال. أضف إليها أنا عندي وهذه الأشياء أيضا يتطلب النظر فيها من الذي لا يستكثر على كلمات الله أن يبقى فيها مقال لقائل. أنا مقال ليس مقال في شيطانية، مقال في بيان وجوه كمالها المفتوح إلى نهاية الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى سنريهم، هذا وعد بالإراءة استقبالا، سنريهم وباستمرار آياتنا الدالة على كمال قولنا وفعلنا، هذا الكمال الإلهي إذا قال أو فعل، في الآفاق البعيدة وفي أنفسهم الآيات القريبة في التوحيد، حتى يتبين لهم بما يقيم الحجة أنه أي القرآن الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نقول إن ابتداء الحمد بالهمز، الحمد على مذهب من ذهب إلا أنها تبتدئ بالحمد، وهذا قلنا راجع عند جمهور علماء السلف والخلف على أن البسمة الله إنما وضعت لافتتاح بالسور، ماشي موضعات من آية أصله، هي قرآن لا خلاف فيه، ولكن أنها قرآن في كل سورة لا حداد والكلام، هذا محل اختلاف، ما قرآنية ولفظها وتقباويتها فهذا لا خلف فيه. وختمت بالنون في الضالين على وزان البقرة حيث استهلت بألف لام همزة، وختمت وانصرنا على القوم الكافرين، استهلال كاستهلال بالحرف حتى على مستوى حرف، وختم كختمها نون. وعندي أن الهمزة والنون محوريتان في موضعين، في موضع الرسم والكتابة لسان اليد كالنطق لسان الفم، وكما يقول علماؤنا الخط أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، أليس يقول لك قلم يقول لك حين يكتب يخاطبك، اللسان أحد، القلم أحد اللسانين، هذا لسان وهذا بنان يكتب إليه كما يكتب، لذلك الأبكام أحيانا يكتب فينطق من خلاله القلم بما يضمره وما يريد أن يقول، والبعيد منك الذي لا تستطيع أن تخاطبه بالمشافهة ينطق كتابك إليه، والله تعالى نسب النطق للكتاب وفيه مجاز إذا حملناه على مجاز اللغة، هذا كتابنا الآخرة ينطق عليكم بالحق يشهد بما ينص عليه، فأنت تقرأ فيه، اقرأ كتابك، فليس هو الذي يقرأ ولكن نسب إلى القراءة مجازا لأنه يحمل عليها ولأنه كالنطق تماما، كتابنا ينطق كما تقول لسانه ينطق يقول كتابه ينطق. مرجع الرسم ومرجع الصورة في تنويه بالكتاب والكتابة، فصورة القلم هي صورة الألف، تعلمون صورة القلم هي صورة الألف، منذ كان الناس حتى بالقديم وهم يكتبون، حتى حين كانوا يكتبون بالقلم بالقصب وهو في صورة الألف، وحين تطور الناس آلاف السنين ولازال القلم له هذه الصورة لأنه يمسك باليد، وبقدر ما يكون مناسبا ورشيقا بقدر ما يكون أيسر حملا وأخف وأعون على وظيفة الكتابة والتدوين. والنون سورة الدوات، وإلى اليوم الدوات التي يكتب بها هي كانت منفصلة، كثرة الدوات متصلة، الحبر الجاف مدد. النون وهي من أسماء الدوات في لغة العرب، وأنا بحثت في اسماء القلم فوجدت من اسمائها الألف. هذا من هل هو مجاز أصلا؟ الألف من اسماء القلم، والنون من أسماء الدوات التي يكتب بها، وذلك فسر بها في قول الله نون والقلم، أي الدوات والقلم، والله يقسم بما شاء تنويا بشأن المقسم به. ثم عندنا الخطوط مرجعها إلى خطين، خط مستقيم وخط منحني كل العرب، ومن الانحناء انكسار. فالنون لو قلبتها على خط واحد صارت صادا، وهي أصل لأخواتها المطبقات طاء وضاد. نون لو قلبتها، لو ضمنتها إلى مثلها صارت ميما، هذه أصول الخط، لأن الميم دائرة والنون نصفها، والألف مبسوطة، لو بطحتها على هكذا لصارت باء وتاء وثاء، ولو جمعت نونين إلى بعضهما لصارت سينا، ولو نقطت لصارت شينا، ولو كسرت الألف كسرتين لصارت كافا، ولو ضممتها من تحت قريبا لو وصلت فصارت لاما. قالوا الألف لا، فكل صور الحروف الممكنة تصورا ترجع لألف ونون، وفيه لمح إشارة إلى سر التصدير بألف لام في صدر سورة الكتاب الذي جاء ليعلم الأمة الأمية العلم والكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تعليمهم بالكتاب لترقية هذه الأداة المخلدة للمعرفة، والحكمة لترقية هذا الوعاء والتزكية لتصفية هذا الوعاء. ثلاثة منك تتوقف على الحضارة والبناء والانطلاق والمجد، بل ووظيفتك الخليفة، أنت الخليفة على هذه الثلاثة، يدك صانعة المخلدة للمعارف البانية، وفكرك الذي ينبغي نشدد بالحكمة، وقلبك الذي ينبغي نصفى بالتزكية ويزكيه، لأن هذه الثلاثة إذا لم تتفق كانت سر الشقاق ومصدر البلاء في الأمة. يجيك ما وراهاش حكمة عقل ولا وراها قلب مزكى، وشوف حتى حين يتفق الاثنى فيكون هذا غاية وهذا غاية، ولكن العلة في الفؤاد، سوء ظن، فساد طوية، غل، حسد، حقد، فإنه لا تنتفع بهذين الاثنين. ظهر لكم بعض وجوه التناسب والباب مفتوح للإضافة إلى يوم الضيافة. قدمنا بين يدي الشروع في التدبر هذه الصورة، الحقيقة قلنا مخوفة طول صور الكتاب، فلا تعجلوا علينا، نقول لملم في الموضوع، سرع ننتقل إلى آل عمران. عندنا فسطاط القرآن الممتد، تعرفوا أن مصر كانت تلقب بالفسطاط، بلد الفسطاط، القاهرة اسمها عمر بن العاص مدينة الفسطاط. والشاشد بن عاصية قال وفي سورة البقرة 500 حكم و15 مثلا. يا سيدي خصنا نستعدوا الآن، دعونا من سيدنا الحافظ ابن العربي الذي يقول فيها 1000 أمر و1000 حكم و1000 قضاء، نمشيو مع ابن عاصية اللي يحسب حسبها. 500 حكم، حكم دخل فيها الأمر والنهي والمسائل الأخرى، تخرج من صياغها ومن غير صياغها، ثم تسجل في الأحكام. هذه الصورة قلنا درجناها لأن نقدم لها ببطائق أو قل ببطاقتين، لأن الثالثة في الحقيقة تستصحبها، إن شاء الله التقديم في هذا قربنا من تمامه إن شاء الله التقديم. بطاقة التصنيف فيها 11 جانبا لابد منه لمعرفة ما يميز الصورة إزاء أخواتها من بقية أخواتها تمييزا كلي وتمييز جزئي في الجملة. نقول إن أي تمييز فوين في الاشتراك لا أبدا، هناك تمييز يكون تمييز في الجملة يميز بعضها بعضها عن بعضها في الجملة. هذه كنا أشرنا إليها بأبياتنا أمليناها لكم، تذكرون حفظتها ما حفظت استودع العلم قرطاس فضيعه فبئس مستودع العلم القرطاس. أوجه من المسائل ينبغي أن تحفظ. مندرج الأولى، مندرج الأولى اسمها والنسب وترتيبها واقسمها والسبب أنا أذكرها لكم مرة أخرى إن شاء الله بجرس إيقاعي لحفظ الطالب، وهذه تعلمناها من أئمتنا في القصد السجاعات في العناوين وفي غيرها لحفظ الطالب. فقط ليس غرض من الزين الكلام، من إعانة الطالب على الاستحضار، وهذا من مقاصد القرآن. مقاصد القرآن بما أنه نص يقصد منه أن يحفظ، فجاءت فواصله مسهلة. كم القوافي في الشعر مسهلة للاستحضار؟ أيضا القرآن، وإن كان على غير نمط الشعر مختلف الموضوع هو ونسقه. ثنائية جوانب، جوانب اللي هي ثنائية مزدوجة في الإيقاع، السبب والنسب هذا الثنائي، زي والمطلع والمقطع، تعرفوا هذا الشيء؟ يعني الصورة لها نسب معناها أين نزلت، كما تقول أنت يعني إلى أي شيء تنتسب، قل أنا رباصي، أنا فازي، أنا سلاوي. سورة البقرة نسبها، سببها يعني على أي شيء نزلت، نزلت ابتداء من غير ما سبب خاص، أو نزلت لأسباب أو سبب واحد، نزلت كلا لسبب واحد أو نزلت على أسباب. مطلعها مقطعها، بشيء ابتدأت بشيء انتهت. لماذا؟ يدخل في تعريف الصورة. نأخذ صورة طائفة من آي ذات مطلع ومقطع مترجمة توقيفا، لا عنوان يترجمها صورة كذا صورة كذا. إذا المطلع والمقطع مرئي في تعريف الصور، ثم أيضا يعيننا على استخلاص مسائل معينة، منها اكتشاف الموضوع المحوري في الصورة، وهذا من أهمية بمكان، لأن كل صورة عندها هذا الموضوع محوري أساسي، هذا الذي نروم إن شاء الله ونقتنع به ونحاول إقناع غيرنا به، موضوع واحد محوري. ثم الموضوعات الأخرى لابد أن تكون متفرعة أو ذات صلة ما بهذا الموضوع الأساسي، والذي يكون من مقاصد القرآن إيصال رسالة من خلال الموضوع المحوري كبرى. انتبهوا لهذا، لا تظن القرآن مبني على الاقتدار كما يقول الشيعة، لما يختلفوا بها السنة حتى في مباحث البيان، نجي خلافنا معهم غير في مسائل صغرى أو في أصول عقدية كما يزعم، كافي مناهج البيان. القرآن ليس مبني على الاقتضاب، تعرفوا الاقتضاب معناه أن تنتقل من موضوع إلى موضوع من غير ما مناسبة، هذا القرآن. هذا القرآن يتكلم الله كيف الله يجي، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه، أحسن الحديث يعني هذا إعجاز البيان، يعني لا يطرق ولا يذكر في وجوه الإعجاز، وهو أوجه الأوجه بالمدخل إلى بقيتها، لا دخول لوجه وجوه الإعجاز من غير الوجه البياني، من خلاله تعرف بقية وجوه الإعجاز. مطلع مقطع سبب نسب هنا ثنائي الجوانب، قرأت لسيا فواضل فضائل فواصل، أقرب لكم شوي، فواضل الأشياء التي ترجع للفضل المنتقل متعدي للصورة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، فيها آيتها الكفاية قرأ بي. تأتي البقر وعمران يحاجان كالغمامة يضلان، هذه ألوان من الفضل يلتمس بتحصيلها حفظا وفهما. فضائل هي الخصائص، يعني فضائل جمع فضيلة، فواضل جمع فاضلة، واحد يعني فواضل الفضائل، فضائل جمع فضيلة قاصرة خاصة دي فضيلة، وهي الخصائص ككون فيها سيدة القرآن وفيها أطول آية القرآن، وكونها نزلت على امتداد عهد كله ولا شبيه لها، ما عندها تشير صورة متدج لعشر سنوات أو قريبة منها على حج القول الأقوال الثلاثة فيها. فواضل فضائل فواصل، هذه ثلاثة. رباعي التعريف، ضمن وحاجات التعريف أو وجوه التعريف أو جوانب التعريف. الرباعي شنو؟ القسم والاسم والنظم والكم، كلها تيالة ميمية الفاصلة. قسمها من أي قسم؟ تعرفوا بأن القرآن حسب أحجامه وطوله مقسم إلى أربعة أقسام حسب حديث واثلة ابن الأسقان في مسجد الإمام أحمد وغيره. وقسمه السبع صور مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمجاني مكان الزبور، وفضلته بالمفصل واللي جاء تفسيره في بعض حديث السنن حديث الثقفي، وفيه والقر ومن قاف حتى نختي في أحد الروايات الحجب الأخير اسمه حجب المفصل، من قاف من الحجرات من الفتح الاختلاف في أوائل المفصل، هذه مسألة خلافية بسيطة إن شاء الله. قسمها الاسم، وهي من ذات الاسم وحيد وواحد أم لها أسماء متعددة، ولماذا هذا النوع من الألوان تميز؟ لأن الأسماء تميز مسميات، لأن أعلام أسماء صور، وهي ذات أسماء أجناس فيها أسلام أسماء وأعلام، لكن بما أنها أسماء وأجناس فيتطلب لها المعاني، بل إنها ترتبط شوية جانب الموضوع ارتباطا جوهريا وصميما وحميما حميميا اتصال صميم. والكم هو العد، عدد آية، لأن هذا يضبط كمها مش مختلف فيه متفق عليه. ثم النظم هو من الترتيب، سواء في ترتيب النزول أو في ترتيب تلاوة، لأن القرآن له ترتيبان، ترتيب له مقاصده في التعريف بالأسباب ومعرفة الحكم في التنزيل في إبانها نزل وفق الوقائع لمعالجتها في الآن، وهذه يعيننا على فهم أحيانا المسبب الذي كان له السبب الذي وصف تاريخ بين واقعات كذا وواقعات، ولكنه إذا نظرنا إلى القرآن باعتباره حكما أبديا رسالة خالدة فإن هذه الأسباب لا تزيد عن كونها موضحة أحيانا. ومعظم القرآن نزل على غير أسباب مشخصة، إنما نزل أسباب عامة، والأسباب العامة لا يقال فيها أسباب اصطلاح. فنسى القرآن نزل ابتداء معنا نزل من غير السبب، نزل بالسبب يعني داعية كبرى مشتركة الحاجة إليه، لكن قد تكون شخصية فيقال فيها سبب خاص، هذا المسمى بسبب في أسباب النزول في الاصطلاح. معظم القرآن نزل على غير السبب ابتداء أي لسبب خاص، وبعضه نزل على سبب. وسبقنا أن قلنا في البقرة إنها من خصائصها نزلت في مدد لأسباب عدد، نزلت في مدد لأسباب عدد، أسباب عدد يسألونك عن الخمر المسير فيها ويسألونك عن المحيط نزلت اسم آية القتال ألم ترى الذين خرجوا الأسباب صلى بعضهم الأزواج 120 سببا وتزيد من الأسباب التي تنزلت لها الصورة، لنزلت في زمان متسع والوقائع متعددة. أسباب تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاه تجنهم، وحيثما كنتم فولوجوا نزلت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر النافلة وكان يصلي على راحلته، أسباب متعددة نزلت في مدد لأسباب عدد أي عدد متعددة. نظم كم نظم، قلنا بأن نظمها في الترتيب، في ترتيب التلاوة ترتيب المتلو معروف بعد فتح الكتاب وبعدها آل عمران، وهي بهذا البعدي كما هي في النزول تماما. وهذا محل اتفاق عندهم أن آل عمران نزلت بعد المائدة وأن البقرة نزلت قبلها. وهذا التوافق إن شاء الله سيجينا بيان وهذا الوجه من وجوه التناسب نصحاً. كيف الانتقال من صورة فيها الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن آل عمران عن آل موسى إلى عن آل عمران، يعني تتحدث عن النصارى وتعالج أباصيلهم وتحاورهم في شبهاتهم. وهذه الصورة التي يعني استقل حوالي ثلث هذا بالحديث عن بني إسرائيل في ماضيهم وحاضر البعثة تنبؤا بأحوالهم في الاستقبال، وهي أحوال تجيء من نفسية واحدة تكاد تكون مضطردة عبر الأجيال لا تختلف واختلاف الزمن إلا نادرا. إذن حفظوا معي لن تنحفظوا لك شيء لأن هذه الرجعة أقول لكم الاختصار. نسب الصورة مدنية باتفاق، مدنية، بل إن الراجح أنها أول المدني وامتدت على امتداد هذه المدني قلل 6 قلل 9 سنين، بل إنها تضمنت آخر ما نزل من القرآن بشهادة حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس. فقد صح عنه كما في دلائل البيهقي، دلائل النبوة للبيهقي سند صحيح، قال سيدنا عبد الله بن آخر ما نزل من القرآن على رسول الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وهذا لا يعارض مكتبة في صحيح البخاري بأن آخر ما نزل من القرآن آية الربا. لماذا؟ لأن هذه الآية هي في خاتمة آية الربا فهي موصولة بها، فلا تعارض. اقرأوا مع آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة. بدل ما تزيد عليه هو متعسر وتقول له أؤخرك وتزيدني، وإن كان ذو عسرة فنظرة أؤخره إلى ميسورة أو ميسورة، وأن تصدقوا بالإسقاط أو ببعضها أو كلا تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه. فيأتي هذه خاتمة لآية الربا فهي منها دل تعارض. نعم قد يقول بعض نوجهها بفك فك الجهة والذي بيرتفع التناقض عند المناطق، فكت الجهة فلا تعارض. يقولون آخر ما نزل في الأحكام شليه آية الربا، آخر ما نزل في المواعظ كلا أي في ختم القرآن، وختم القرآن مواعظة وفيها من بداعة الإكمال اسمها مشعرون اسمنا ومشعر ومعزي، وقد أتى من محسن الكلام ختمه بمشعر التمام. أن تختم الكلام بمشعر التمام اسمها هذا براعة الإكمال مقابل براعة الاستهلاك. يجي في آخر القرآن واتقوا يوما، هو آخر يوم، فيجي تذكروا بآخر يوم في آخر ما نزل من القرآن، تذكروا بالآخر باليوم الآخر في آخر ما نزل، حسن ختام مشعر بالتمام كأنه يقول لك صافي أنا ودانا كل شيء. وإذا قال سيدنا سعيد بن جبير عاش صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 9 ليالي، ولو بدي تحسبها هذه القارية الجمعة من ليلة الجمعة حتى ليلة الاثنين اللي مات فيها 9 ليالي التي لمنزل عليه فيها والتي مرض فيها صلى الله عليه وسلم مرض وفاته صلى الله عليه وسلم 12 يوم شد عليه الهال في 9 ليالي كان ينزل عليه وكان وداع صلى الله عليه وعلى آله. وهذا الأثر سعيد بن جبير هو يعني مخرج في تفسير ابن أبي حازم بإسناد حسن السنة وجمع من الأئمة، ففيه تقوي على أن آخر ما نزل وهو فيها، فدل على أن وقد وضحت آية الختم بين آية الربا وآية الدين. من التداين جمعته آية الربا وآية تشريع التداين تطيق إلى آخرين وبين ما يرجع من الأحكام إليه، وبينهما واتقوا يوما ترهون فيه الله، لأن بغير ضمير التقوى لا تنتظم الأحكام ولا ينتظم حال الناس. لابد من ضمير تقوى، بغير التقوى ليتمرة الإيمان بالغيب وارتقاب الحساب والجزاء لا يمكن أبدا. لا أن تكون في معاملتك موافقا للشرع ولا على صراط الله وهجا أبدا، الذي لا يرجو حساب ولا يخاف لقاء وليس له احتساب، لا يمكن أبدا. تقوى يوم ترجعون جانت بينا لهذا الإشعار البالغ، كما جاءت آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بعد آية الصيام. الصيام شرع للتقوى، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل لا يمكن أن تكون إلا من متقي، الذي اتقي المحارم في باب الأموال تعاملات، هذا هو الذي أتمرت له العبادة تقول هذا العبادة تتصمك لا سيدي تنطريده لا تطريد لا تطريد. أقل ما فيك تربيتك، المراد منك هو أن تربي الأرقى منك فيك بك النفس، ما الأدنى منك هذا تابع. إذا ترقى الأعلى أرى مترقي الأدنى ده بالاندراج والتبع. يقول لا سيدي لا خفي نفسك وشوف هذاك الشيء الآخر واش خف، ذاك البلادك تقل الدخل ذاك الظلام واش خف. الصيام شرع للتنظيف والتخفيف، جنة وقاية درع وجهد شلون قرطي فيتاس تقولوا فيتاس في الشر ويقول لك الآخر لجام لجام التقوى لما فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها. شكرا وأن تلجم فجورها بتقوى تقواها، هي كل شيء منها إن شاء الله كل شيء فيها، هي فيها النازعين في معنى نازع للفجور ونازع للتقى، إلا قوي شهادة لهذه العبادات تلجم بهذا وتنصلح دابتك باللجام اللجي منها شبابها نشابها ومطلعون ومقصار. وقلنا أن قلنا أن مطلعها يتجاوب مع مقصارها، فمطلعها شو؟ ثنائي، مطلعها ثنائي وختمها ثنائي. يعني مثل آمن شهادة الله، الله يقول آمن الرسول إيمانا صحيح والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه قائلين لا نفرق بين أحد من رسله قائلين سمعنا سمع الله بكمال اعتقاده للإيمان وكمال انقياد كمال اعتقاده سمعنا وأطعنا وخوف من أن يزكوا أنفسهم بغير الحق غفرانك ربنا فيما قصرنا في الشوارع. إذن فختمها إذن في سنة المؤمنين اللي قال الله في بدايتها يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة شهد لهؤلاء المؤمنين. إذن مطلعها منعصف على مقطعها في تجاوب انتهى. وقلنا هذا شأن المطالع مع المقاطع في القرآن على هذا النحو، إما أن تتطابق وإما أن تتقارب وإما أن تندرج بعضها في بعض، إما أن يكون بينها التباين والكلفة هذا لا يوجد. إن قلنا من ضرورة السور أو التسوير وهو من معاني المشتقة من كلمة من اسم سورة سور والسوار أن يرجع الأول على الآخر، وهذا مسمى بالانعطاف تصافح تلاقي. لابد من أن نعطف المطلع على المقصع في الصورة بوجه ما من وجهه لانعقاد. وتعرفوا حتى الدمارج كان اللي قريب بزاف حلية تيكاد ينعقد، وكان اللي فينتهم واحد الفرجة صغيرة ولكنهم ينظروا إليه. فهكذا المطالع مع المقصع، احفظوا هذه الصورة إن شاء الله وتجيء أمثلتها في الصور تترى إن شاء الله. مطلعها مقطعها جي شبابها نشبها، كنا يلدت أسباب وستجيون إن شاء الله ما أقول. وأولها قيل جاء لسبب الحديث عن أهل مؤمني أهل الكتاب تنويها يعني بهم مقدم لهم بذلك التقنية، فيكون ما قبلها من تنويه بالكتاب مقدم للتنويه بأهل الكتاب من المؤمنين في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وقيل في التنويه بالمؤمنين عموما من وثنيين من أميين لم يكن لهم كتاب ومن أهل الكتاب سبق لهم، إلى الأميين هم الذين سبق لهم عهد بكتاب ولا عرفوا الكتابة يعني اشتهارا بينهم، واحد في الألف والواحد في الآلاف تجدوا حاجة للكتابة في العرب أمي لم يسبق لهم كتاب ولا لهم مهارة بالقتال، يعني انتشار القتال مش عدم الحذق مطلق، هذا لا يلزم. فليق القائل الذين كتبوا المصاحف فجوزوا عليهم الأخطاء في الكتابة وقالوا سيصلحوا سيقيموا العرب بألسنها، هذا غلط. كما سيجد إن شاء الله التنبيه عليه في بعض الكلمات التي كتبت على خلاف الكتابة القياسية، على خلاف القياس. شو دواعي الكتابة على هذا النحو؟ وشو أنه عجم الجهري بالكتابة هذا مهم بها ولا؟ لأن قواعد الكتابة الإملائية جاءت من بعد الكتابة المصحفية السابقة، فكيف يكون الفرع أصلا لأصله؟ تنقض مناقضة، هذه لا تستقيم منطقا. إذن قلنا سيدي مطلعها مقطعها، شبابها نشبها، اسمها وحيد سورة البقرة، ولها ثلاثة أرقام، الأرقام الأول فسطاط القرآن، سنام القرآن، الزهراء الأولى، لأن هي وآل عمران الزهراواني، إذن الأولى الزهراء الأولى أي المنورة والمنيرة زهراء، ووجوه نورها ستجدون إن شاء الله معروضا فيها، يعني وجوه اللقب، وجوه التلقيم، إن التلقيم مشهر بالمدح بصفة، الصفة لابد أن تكون معرفة، معرفة هي في نفسها ومعرفة لغيرها بما دلت عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله.